أحسن الله إليك. يقول السائل: ما فضل الصلاة في الحرم النبوي وما هي حدود المسجد؟ إيش؟ ما فضل الصلاة في الحرم النبوي وما هي حدود الحرم أي المسجد؟ ما فضل؟ ما فضل الصلاة في الحرم النبوي؟ هل تبطل؟ فضل فضل فضل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: صلاة في هذا المسجد بألف صلاة، إلا المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. يعني الفضل والثواب الله عز وجل يضاعف في هذا العمل. ليس معنى هذا أن تكفيك عن ألف صلاة أو عن مئة ألف صلاة، بل أن المقصود أنه أنك إذا صليت في المسجد النبوي فكأنك صليت ألف صلاة في أي مسجد من المساجد. نعم. وهذا سائل يقول: كثير من الناس يؤدي العمرة ليلة 27، هل هناك أفضلية؟ يصلي يؤدي العمرة ليلة 27. لا، على كل حال رمضان كله، كل رمضان يقول عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال: حجة معي، ولم يخصص 27، ما خصص يوما من الأيام. وهذا سائل يقول: هل غسل يوم الجمعة واجب؟ بل هو سنة إن اغتسلت فبها ونعمة، وإن توضأت فلا حرج. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، هل هي قبل الفطر أو بعده؟ من حين ما يحضر الإفطار مع الأذان أكثر الدعاء، أكثر الدعاء. وهذا سائل يقول: ما هي علامات ليلة القدر؟ ما عرفنا علامات، لكن علينا أن نجتهد في الليالي كلها لعلنا ندركها ونفوز بها، ويجعل الله لنا فيها حظ. فإن من فاز بها ولو مرة واحدة سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وهذا يقول: ما صحة الحديث: يؤجر المرء ولو على رغم أنفه، وما معناه؟ إيش؟ ما صحة حديث: يؤجر المرء ولو على رغم أنفه، وما معناه؟ يؤجر، نعم، المرء ولو على رغم أنفه. ولو على إيش؟ رغم أنفه. ولو رغم أنفه. والله ما سمعت بهذا الحديث. هذا مثل حديث إذا انصح إن من الناس من يجر إلى الجنة بالسلاسل، يعني إنه قد يرغم على العمل الصالح فيثاب عليه ولا يضيع أجره عند الله، ولو أنه لما عمله ما كان منقادا من رغبة. لا شك إن الذي يعمل عملا صالحا بانقياد ورغبة ومحبة إنه أحسن من الذي يجبر عليه إجبارا. وهذا سائل يقول: أنا معتكف وخرجت من المسجد بسبب شحن الجوال، هل يعتبر اعتكافي باطلا؟ إذا كان شحن الجوال ضروري فإنه إن شاء الله ما يبطل، يعني يقاس على قضاء الحاجة والوضوء والطعام الاضطراري. أما إذا كان الجوال ليس بضرورة يمكن تجد من يقوم عنك يعني بشحنه نيابة عنك، فهذا الواجب. يقول: أديت عمرة منذ يومين وجئت إلى المدينة، فهل يجوز لي أن أعود إلى مكة لعمل عمرة ثانية؟ إذا كان خروجك من مكة ليس من أجل العمرة الثانية، وإنما حصل لك شغل، حصل لك سبب، فلا بأس أن تحرم من الميقات من أبيار علي وتأتي بعمرة. أما إن كان خروجك وقد أخذت عمرة اعتمرت ثم يكون خروجك من مكة من أجل تحرم بعمرة فلا، فليس من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من مكة من أجل عمرة، من أجل يحرم بعمرة أخرى، ولا أخذ عمرتين في سفر واحد، وهو المشرع عن الله عز وجل، وهو القدوة صلى الله عليه وسلم، فهو أتقى الخلق وأعلم الخلق وأحرص الخلق على ما يرضي الله، وأصحابه من بعد كذلك، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. وهذا يقول: هل معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله؟ هذا ما هذا الذي يعتقد أن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، هذا أجهل من حمار أهله، لأن أبو جهل وأبو لهب وأمثالهم من المشركين يعرفون معنى لا إله إلا الله، وأنهم لا يعتقدون أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله. لو كان ذلك كانوا دخلوا في الإسلام، فهم مقرون بذلك، مقرون أن الله خالق الرازق المالك المتصرف المحيي المميت، ولئن سألتهم خلق السماوات والأرض ليقولن الله، والآيات في هذا كثيرة، قل من يرزقكم من السماء والأرض إلى آخر الآية سيقولون الله، قل لمن الأرض وما فيها سيقولون الله، مقرون بتوحيد الربوبية، لا يعتقدون أن معنى لا إله إلا الله لا يخلق ولا يرزق إلا الله. لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله نفروا، قالوا أجعل الآلهة إله واحد، عرفوا أن قصده يعني لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، لأنه لا يعبد ولا يجوز، وليس لأحد أن يعبد غير الله، لا إله إلا الله يعني لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. فالذي يعتقد أن لا إله إلا الله معناه لا يخلق أو لا يرزق إلا الله هذا أجهل ما يكون، أبو جهل وأمثاله أفطم منه. يقول: نرى بعض الصائمين يشربون أثناء الأذان، فما حكم صيامهم؟ أما في بداية الأذان مباشرة لعل ذلك يعني أخف، أما أنهم يتتابعون ويشربون فهم على خطر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من أذن والقدح بيده أن يتم شربه، أما إذا كان الماء ليس معه فإنه يدخل في الحديث كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فالواجب أنه إذا أذن خلاص نمسك، عندك الماء وأنت في الحرم أو في بيتك اشرب، لا تنتظر الأذان تصير على خطأ، لأننا ما ندري، نحن الآن في وسط المدن أنوار، ما يمكن أن نرى الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني بياض الصبح من سواد الليل ما نرى، فلذلك يجب أن نأخذ بالاحتياط، لا يكون إنسان يفسد عمله من أجل شربة ماء. يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم من استمنى في نهار رمضان متعمدا ولكن لا يعلم أنه مبطل للصيام ويقول والله يشهد على ذلك؟ شو يقول؟ يقول: ما حكم من استمنى في نهار رمضان متعمدا ولكن لا يعلم أنه مبطل للصيام والله يشهد عليه؟ على كل حال كان جاهلا فعليه أن يتوب إلى الله توبة النصوح ولا يعود، عليه أن يقضي تلك الأيام كلها، فإن ذلك يفطره ويفسد صومه. أما إن كان عالما متعمد فهو مذنب وداخل في قوله الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهذا السائل يقول كيف يتغلب. وأصلا الاستمناء أيضا ليس مباحا حتى لا في رمضان ولا في غير رمضان، فإن هذا محرم وداخل في الآية التي سمعناها. نعم. وهذا سائل يقول كيف يتغلب طالب العلم على الرياء إذا دخل قلبه؟ يتغلب عليه بالرجوع إلى الله والاستغفار ونبذ الشيطان ووساوسه، ويقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا ولا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم، وأن يخلص العمل لله، فإن العمل إذا لم يكن خالص لله فإنه باطل ولا ثواب عليه. ونسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهدايه والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.